إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المباركة، بل هذا آخر مجلس من مجالس التفسير في هذا الفصل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختمه لنا ولكم جميعا بخير. في هذه المناسبة أحييكم جميعا وأحيي إخواني الذين معي في هذا الاستوديو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أحبائي الكرام، في هذا اللقاء نختم جزء عما فنفسر أو نمر على تفسير سور النصر وتبت والإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أول سورة معنا سورة النصر. هذه السورة تسمى سورة النصر، ويسميها بعض العلماء إذا جاء نصر الله، وبعضهم يسميها سورة الفتح، وتسمى أيضا في بعض كتب التفسير سورة التوديع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ودع فيها أصحابه، فلما قرأها عرف بعض الصحابة أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة جاءت بلا شك بعد فتح مكة، وأكثر العلماء على أنها آخر سورة نزلت من القرآن، وهذا رأي ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهذان العلمان يريان أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت من القرآن. فإن قيل أليس آخر شيء نزل من القرآن اليوم أكملت لكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قلنا نعم، تلك آخر آية وهذه آخر سورة، يعني آخر سورة نزلت كاملة من القرآن الكريم هي سورة النصر. يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا جاءك يا محمد نصر الله، النصر الذي نزل من عند الله عليك، التوفيق الذي وفقت به بأن تغلبت على أعدائك، والفتح أي فتح مكة، وهذه كما قال ابن كثير قولا واحدا، يعني الفتح المقصود به فتح مكة، وسمي فتحا لأن الله عز وجل فتح به بلاد العرب كلها، فلما فتحت مكة تذللت جزيرة العرب كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح وقع في عام 8، وفي العام 9 كان عام الوفود، يعني العام الذي وفد فيه العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدخلوا في الإسلام ويذعنوا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كما حصل في عام الوفود حيث جاءت وفود العرب مسلمة ومسلمة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والسمع والطاعة. يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات إثر جماعات. قال فسبح بحمد ربك، أي سبح ربك، سبح أي نزه، لأن التسبيح بمعنى التنزيه، سبح بحمد ربك. الباء هنا يقول علماء للمصاحبة، يعني سبح تسبيحا مصحوبا بحمد ربك. وهذا أفضل أنواع التسبيح، أن يكون التسبيح مصحوبا بالحمد، لأن التسبيح إذا كان وحده فهو تنزيه، فإذا كان معه الحمد كان معه الثناء، فكأنك تقول أنزهك يا الله تنزيها وأنا في ذات الوقت أثني عليك الثناء كله وأمدحك المدح كله وأعترف لك بصفات الكمال ونعوت الجلال. وهذا أكمل ما يكون من الثناء والمدح، أن تخليه من العيوب والنقائص ثم تحليه بصفات المدح ونعوت الجمال والجلال والكمال. ولذلك دائما نقول سبحان الله إيش وبحمده، سبحان الله وبحمده، يعني مصحوبا بحمده. إذن التسبيح هو التنزيه، والحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال، أن تذكر صفات الكمال لمن تحمده مع محبتك إياه وتعظيمك له، لابد من هذين الأمرين، محبة وتعظيم، لأنه إن خلى من المحبة والتعظيم سمي مدحا، مثل أن تمدح جدارا فتقول جدار طويل أو قوي أو أملس أو جميل، فإن ذلك ليس فيه محبة ولا تعظيم، فيسمى مدحا، يسمى إيش مدحا ولا يسمى حمدا. الحمد هو ما يكون معه المحبة والتعظيم. والحمد يتسم أو يختلف عن الشكر بأنه يكون في اللسان، أما الشكر فإنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال فسبح بحمد ربك واستغفره، أي اطلب عفوه ومغفرته، واطلب ستره عن ذنوبك، لأن الاستغفار يجمع معنيين، الستر طلب الستر والتجاوز، يعني أطلب من ربك أن يتجاوز لك عن ذنبك وأن يستر عليك ما بدر منك. وإذا استغفرت الله سبحانه وتعالى ينبغي لك أن تستحضر هذين المعنيين، أن يستر الله عليك فلا يفضحك بشيء مما بدر منك، وأن يتجاوز عن الذنب فلا يؤاخذك به. قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني إذا استغفرته وأنت صادق في استغفارك فإن الله يقابلك بأن يتوب عليك، كلما استغفرت تاب، فهو تواب كثير التوبة على عباده، بل إنه سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده أشد من فرح أحدنا كان على ناقته ثم أضلها، حتى إذا أيس منها وأيقن بالموت نام ثم قام فوجدها مربوطة عند رأسه، فقال من شدة ما أصابه من الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته التي عليها طعامه وشرابه. طيب، هذه السورة قال فيها عمر وابن عباس وبعض الصحابة إنها كانت نعي رسول الله، يعني علامة على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين أخذوا ذلك؟ من أين أخذوا ذلك؟ أخذوه من المعنى. نعم تفضل يا حكمة، ميكروفون. أن معنى السورة كما تفضلت يوحي أن الرسالة التي جاء بها الرسول قريبا، الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم والمهمة قد أدت أداها، يعني نعم، وهو النصر وتأدية الرسالة. أيوة جميل. بالفعل كما ذكر لك حكمة، يعني إذا قيل له أنت قد فتح الله عليك وجاءك نصر الله ودخل الناس في دين الله، عليك أن تسبح وأن تستغفر، هذه رسالة مبطنة، إذن استعد للقاء الله، فقد تحقق ما أرسلت من أجله وما أرسلت به، وأيضا أكثر من الاستغفار والتسبيح والحمد، هذا دلالة على أنك الآن تستعد للقاء الله عز وجل. ولذلك عمر اختبر فهوم بعض الصحابة بها، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال ما تقولون في هذه السورة، يعني ما معناها؟ فقالوا أمر الله نبيه إذا جاءه نصر الله فتح الله عليه ودخل الناس في دين الله أن يسبح وأن يستغفر، فقال ليس الأمر كما تقولون. ليس معنى هذا أن عمر ينكر عليهم أن هذا معنى الآية أو السورة، ولكنه يقول يعني ما الجديد فيما تقولون، هذا ظاهر من ألفاظ الآية، أنا أريد المعنى الذي في جوف هذه الآيات، ما هو السر الذي ينبغي أن يتطلع له أو يغوص له الغواص طالب العلم صاحب الفهم. ثم قال لابن عباس ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله؟ قال هذه أجل رسول الله، يعني هذه السورة هي أجل رسول الله، قال ما أعلم منها إلا ما تعلم، رأيتم؟ فدل ذلك على أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفهم منها وجملة من الصحابة أن هذه السورة كانت علامة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة تدلنا على أن تدبر القرآن نوعان، النوع الأول نوع يفهمه كل أحد ويصل إليه كل إنسان من ظاهر الألفاظ، والنوع الثاني نوع لا يصل إليه إلا العلماء الراسخون الغواصون على المعاني وهذا لا يحصل الإنسان عليه إلا بطول ممارسة وبدقة في العلم وقوة في الفهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفهوم العميقة والدقيقة. ننتقل بعد ذلك إلى سورة المسد. سورة المسد سورة مكية باتفاق العلماء، وهي مكونة من 5 آيات أيضا، ولم يختلف فيها العادون. هذه السورة تسمى سورة المسد، وتسمى سورة أبي لهب، وتسمى سورة تبت يدا أبي لهب، هذه 3 أسماء من أسمائها التي ذكرها المفسرون، لكن أشهرها سورة المسد بهذا اللفظ المذكور في آخر هذه السورة. هذه السورة نزلت في مكة، وكان سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل بمكة إما الصفا أو غيره، فنادى في الناس فاجتمعوا فقال أرأيتم لو أخبرتكم بخيل خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فقال أما إني رسول لكم من الله بين يدي عذاب شديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقام عمه أبو لهب، وهو عم رسول الله، واسمه عبد العزة، وكني بأبي لهب لحمرة في وجهه كأنها اللهب من شدة الحمرة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ لأجل هذه الكلمة جئت بنا وجمعت وجوه القبائل من قريش؟ فأنزل الله عز وجل عليه، أو أنزل الله هذه السورة ليرد عليه وليبشره بنار ذات لهب. وسبحان الله، كانت هذه السورة معجزة لرسول الله ومعجزة لهذا القرآن، لأن إعجاز القرآن يكون بألفاظه ومعانيه، ويكون بتشريعاته، ويكون بما فيه من الأسرار والعلوم، ويكون أيضا بما فيه من المغيبات. فإذا قال الله عن شخص أنت ستكون في النار ومات على الكفر، دل ذلك على أن هذا القرآن من عند الله الذي يعلم الغيب ويعلم خفايا الأمور. لأنه ألا يمكن أن يقوم أبو لهب بعد هذه السورة ويقول يا محمد أنا أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ماذا سيحصل؟ سيحصل أن هذه السورة ستبطل. كيف يقال تبت يد أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب وهو قد شهد الشهادتين؟ مات أبو لهب ولم يشهد الشهادتين. وهذا ما يسميه بعض العلماء الإعجاز الغيبي، مثل قول الله عز وجل في حق اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا. ولم يعرف أن واحد من اليهود الذين عاشوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وقال أنا أتمنى الموت يا محمد، مع أن الله قال ولا يتمنونه أبدا. لماذا؟ لعلمهم بأنهم على الباطل، وبأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا رسول من عند الله حقا. قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. تبت دعاء بالتباب، والتباب ما هو؟ الخسار والهلاك. وقوله تبت يدا ليس المقصود أن الخسارة لليدين، ولكنه خسار للإنسان كله، لأن يد الإنسان تعبير عنه، ذلك بما كسبت أيديهم، كسبت أيديهم. أي نعم. ولعله إنما أشار إلى اليدين لأن الإنسان عادة إذا أراد أن يسب أو يدعو أو يشتم أشار بيديه، فلعل أبا لهب عندما كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبا لك أبي هذا جمعتنا، فالله عز وجل قال تبت يدا أبي لهب وتب. طيب، ما الفرق بين تبت وتب؟ عبد الحكيم أعطي الميكروفون. الشيخ أحسن الله إليك، تبت تختص باليد بهذا العضو يعني، وأما وتب أي بنفسه، هو تب أبو لهب نفسه تب هو، الله أعلم. وتب، طيب في المعنى، أنا أبغى في المعنى. إيه، في معنى الآن، في معنى الكلام. نعم. كنتي أعطيه الميكروفون. جزاك الله خير شيخ. التب الأول والثاني تأكيد. الأول دعاء والثاني تأكيد. نعم، يعني قريب من هذا. نعم. الكلام، الأول دعاء عليه بأن يهلك الله. نعم. يديه. نعم. ويهلكه. نعم. والثاني خبر بأنه قد هلك. خلق. نعم. وتب أي قد هلك. أي نعم، فانتبهوا لهذا. شكرا لنا أبو بكر. أبو بكر مناسبة شارك معنا بالأمس وشارك معنا اليوم، وهو إخواننا من إخواننا من السنغال ويدرس في معهد الحرم، نشكره على حضوره في هذا المكان. والحقيقة أنا تعرفت عليه لأنه ما شاء الله خرج من بلده قبل أربعة، يعني في عام 1990 ميلادي لأجل الحج، ثم حج في عام 2004، يعني بقي في طريق الحج 14 عاما. فالحقيقة يعني استغربت هذا الأمر جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. وقص علي قصته، وهي قصة طويلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، كان معه قريب له. يقول ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لم يغني عنه ماله، لا يغني عنه ماله الذي كان عنده وكان يفخر به ويستكبر به على العباد، بل قد يكون المال سببا في صد الإنسان عن الإيمان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وما كسب أي وما ولد، لأن ولد الإنسان من كسبه. أي نعم، فهو يقول ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ولده، لأنه بالفعل لا يغني عن الإنسان إذا نزل به عذاب الله أو حلت به عقوبته وسخطه، لا يغني عنه لا قوة ولا ناصر ولا ولي ولا ولد ولا أهل ولا شافع ولا أحد. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، ثم توعده الله بقوله سيصلى، أي سيدخل نارا ويقاسي حرها، لأن الصل يأتي بمعنى الدخول ويأتي بمعنى الشيء والإحراق، فهو سيدخل نارا ويحرق بها. سيصلى نارا ذات لهب، نكر النار هنا ليبين إيش فخامتها وعظمها، كما يقول سنؤتيه أجرا، أي أجرا كبيرا هائلا عظيما، يؤكد عظمة ذلك الأجر المنكر بقوله عظيما. هنا سيصلى نارا مهولة، ثم يصفها بأنها ذات لهب. شوف اشتق يعني العذاب من اسم أو كنية أبي لهب، أي ذات لهب تتلهب عليه وتصلاه وتصليه بحرها ويعني تحرقه إحراقا بسوء عذابها. وامرأته، سيصلى هو إيش وامرأته، فقوله امرأته معطوف على الضمير في قوله سيصلى، إذن امرأته ستكون معه، وهذا فيه الدلالة على من أن من أعان ضالا على ضلاله أنه سيكون معه في العذاب والعياذ بالله. فامرأة أبي لهب وهي أم جميل كانت تعين زوجها على هذا الباطل وعلى هذا التكذيب، بل كانت تتبرع بأن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من هذا النوع السخيف الذي يدل على الخواء وعلى عدم وجود يعني الدليل والسلطان والحجة، فكانت تجمع الشوك والحطب فتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعبر عن مدى بغضها لرسول الله وعن أي شيء تقدمه لإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وامرأته حمالة الحطب، حمالة منصوبة بيقولون الاختصاص، يعني أخص أو أذم حمالة الحطب، لأنها كانت تحمل الحطب والشوك فتلقيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن حمالة الحطب أنها كانت تسعى بالنميمة، وهذا تفسير بالمعنى يخالف الظاهر، فالظاهر أن حمل الحطب يحمل على ما يظهر من هذه الكلمة. ونحن دائما في التفسير، وهذه قاعدة، نفسر بالأشهر الأظهر المعروف من كلام العرب دون القليل والنادر والأنكر من كلامه، هذه قاعدة من قواعد التفسير، إذا اختلف عندنا معنيان فإننا نؤثر الظاهر المعهود المستعمل في كلامهم دون ما سواه. قال وامرأته حمالة الحطب، ثم جعل لها وعيدا خاصا وهو قوله في جيدها. هذا يا إخواني، هذا الوعيد حقيقة يدلنا على أن الإنسان لا يعذر بكونه كان تابعا، ولا يعذر بكونه كان يعني قد سيطر عليه من قبل زوج أو من قبل أمير أو من قبل دولة أو من قبل جهة إعلامية أو أي شيء آخر يهيمن على الإنسان. أنت قد جعل الله لك إرادة، جعل لك عقل، وبين لك طريق الحق وطريق الضلال، فأنت مسؤول عن تصرفاتك، ولا يحق لك ولا يليق بك أن تحتج بأن أحدا ما قد سبقك إلى هذا أو حملك على هذا أو المجتمع أرغمني أو غير ذلك، أنت مسؤول وستحاسب عند الله سبحانه وتعالى. قال في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، حبل من مسد، اختلف العلماء في قوله مسد، هل المقصود حبل من ليف، حبل من ليف، حبل من الشجر؟ والظاهر أن هذا الشجر ليف، لأنه هو الحبل الذي يكون خشنا إذا مر على الجلد مزقه وأحدث فيه خدوشا، أو حبل من حديد، لأن المسد يطلق في اللغة على الحديد، حتى قال بعض المفسرين هي البكرة، البكرة التي تكون في الدلو وغالبا تكون من الحديد، فالله عز وجل سيجعل لها يوم القيامة بدلا العقد الذي تجعله يزين عنقها حبلا من حديد أو من ليف من النار، نسأل الله العافية والسلامة، تجر به وتعلق به وتعذب به، نسأل الله العافية والسلامة. ننتقل بعد ذلك أحبائي إلى تفسير سورة الإخلاص، إلى تفسير سورة الإخلاص. سبق أن تحدثنا عن أحبائي عن سورة الإخلاص الأولى، وهي سورة الكافرون، وقلنا إن الفرق بين سورة الكافرون وسورة الصمد أن سورة الإخلاص الأولى وهي سورة الكافرون هي في التوحيد العملي، فأنت تعلن لله عز وجل وتعلن لكل أحد أنك لا يمكن أن تعبد ما يعبده المشركون، وأنك لن تعبد إلا الله، وأن عبادة المشركين لا يمكن أن تكون عبادة لله، وأن عبادة الله وحده لا يمكن أن يكون فيها شيء من الشرك، فهذا توحيد عملي. وفي سورة الإخلاص هذه النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، فأنت تعلن علما واعتقادا أن الله واحد في أفعاله، واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، لا شريك له، لا ند له، لا نظير له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة له، سبحانه وتعالى. ولذلك هذه السورة من أجل سور القرآن، بل إن قراءتها كما ثبت في الصحيح تعدل ثلث القرآن، وسبب ذلك كما يقول العلماء أن القرآن ثلاثة أقسام، الأول قصص، والثاني أحكام، والثالث عقائد وتوحيد، فهذه السورة قد جمعت التوحيد، فليس فيها شيء آخر غير التوحيد، فمن آمن بها فكأنما آمن بثلث ما جاء في القرآن، ومن قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن، فهذه السورة عظيمة. ومن عظمتها أننا أمرنا بقراءتها دبر كل صلاة، وأمرنا بقراءتها عند النوم، وأمرنا بقراءتها في ركعتي إحدى ركعتي الفجر، وأمرنا بقراءتها في ركعة الوتر، وأمرنا بقراءتها في الصباح وفي المساء، فالمسلم يقرأها في اليوم قرابة 8 إلى 10 مرات يتعبد لله عز وجل بها، بل ورد في بعض الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال أن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ بهم ما شاء من القرآن، ثم يختم كل ركعة بقراءة قل هو الله أحد، فاستغرب أصحابه منه وذكروا ذلك لرسول الله، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبك بحبك إياها. فهذا دليل على عظمة هذه السورة، بل إن رجلا من الصحابة كان يقوم الليل بها، يقوم الليل كله بها، يركع ويقوم ويقعد، يركع ويقوم ويقعد، ولا يقرأ في قيامه إلا هذه السورة، فكأن أحد الصحابة استغرب ذلك وكأنه تقال له يعني ما عندك إلا هذه السورة المكونة من سطر تقرأها، ألا تقرأ بأشياء أخرى من كتاب الله؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. نعم، أعطيه الميكروفون. شيخ حسن الله عليك, هل نقول أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ نعم إيه نعم, لما قال قل هو الله أحد أي أحد في ألوهيته, أحد في ربوبيته, أحد في أسمائه وصفاته, فشملت أنواع التوحيد كلها. طيب هذه السورة العظيمة تسمى سورة الصمد وتسمى سورة الإخلاص. قال الله فيها قل, قد بينا لكم فيما سبق أن الآية أو السورة التي فيها قل فيها مزيد عناية وتأكيد واهتمام. الله يقول قل يا محمد لهم. وقد ورد أن هذه السورة, ذكر المفسرون أن هذه السورة جاءت جوابا لسؤال طرحه المشركون أو اليهود, قالوا يا محمد انسب لنا ربك, يعني أعطنا نسبه من أين جاء وكيف جاء. وهذا السؤال من لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره, فأنزل الله هذه السورة بقوله قل يا محمد هو الله أحد. الله أحد أي واحد, لكن أحد جاءت بهذه الصفة وهي يعني المنكرة في سياق الإثبات ما جاءت إلا لله عز وجل. أما إن كانت منكرة في سياق النفي كما في هذه الأحد فإنها تأتي لغير الله عز وجل. أما هذه فما جاءت إلا لله أن يقال أحد, ها؟ أما تلك فإنها لا تأتي إلا في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام. وإن أحد من المشركين استجارك, وإن أحد من المشركين استجارك, هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ قال قل هو الله أحد أي واحد في أسمائه وصفاته, واحد في ربوبيته, واحد في ملكه, واحد في أفعاله, واحد في ألوهيته, لا شريك له, لا ند له, لا نظير له, لا مثيل له, لا ولد له, لا زوج له, غني عن كل أحد وكل أحد محتاج إليه. قال الله الصمد, هذا تأكيد لأحديته. فالصمد يقول العلماء هو الذي لا جوف له, وفي رواية هو الذي لا يخرج منه شيء, وفي رواية هو الذي لا يأكل ولا يشرب, وفي رواية هو المصمت الذي ليس داخل في داخله جوف, جل جلاله وتقدست أسماؤه, بمعنى أنه مستغن عن كل أحد وكل أحد محتاج إليه. ولذلك عبر عنها جماعة من العلماء بأن قالوا هو السديد, هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد, الكامل الذي بلغ الغاية في الكمال, الحي الذي بلغ الغاية في الحياة, القيوم الذي بلغ الغاية في القيومية, يسمى صمدا. وهذه المعاني التي ذكرناها كلها من باب اختلاف التنوع, نعم لكل واحد منها معنى مستقل لكنها تجتمع على معنى يكمله أو معنى نهائي بحيث تعد اختلافا في الألفاظ والعبارات. فكلها تدل على قيومية الله وعلى أنه مستغن عن كل أحد وأن كل أحد محتاج إليه جل جلاله. قال الله الصمد ثم بين ذلك ووضحه بقوله لم يلد ولم يولد. لم يلد أحدا لأنه ليس بحاجة إلى الولد, فلا ينسب إليه بنت ولا ابن ولا غير ذلك. ولم يولد, وهذا فيه الرد على النصارى الذين يزعمون أن المسيح هو الله, أي نعم, ولم يولد أي لم يتولد من شيء قبله, فهو سبحانه وتعالى الكامل الصمد المستغني عن كل أحد وكل أحد محتاج إليه وقائم به. قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الكلمة في غاية الدلالة على نفي النظير والند والمثيل عن الله عز وجل, لأن أصلها لو أردنا أن نركبها تركيبا في البناء العربي لقلنا ولم يكن أحد كفوا له. والعلماء عندهم قاعدة, علماء البلاغة, يقولون تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر, تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. رأيتم؟ أي نعم. فهنا قدم ماذا؟ له, ثم قدم كفوا على أحد. لاحظوا كيف تقديم للمتأخر ثم لما يليه على المتقدم الذي ينبغي أن يكون هو المتقدم في الكلام من أجل أن يدل على الحصر. إذن ولم يكن له سبحانه وتعالى كفوا أي مكافئ ولا ند ولا نظير أحد مهما كان. ولذلك تعالى الله عن النديد والنظير والمثيل والشبيه والسمي جل جلاله وتقدست أسماؤه. ننتقل بعد ذلك إلى سورة الفلق. سورة الفلق وسورة الناس تسميان سورتي المعوذتين, تسميان سورتي المعوذتين لأنهما عياذ من يقوله الإنسان أو يتعوذ الإنسان به من كل شر. فهما يعني سورتان يلتجئ الإنسان بسببهما بالله عز وجل من ليحوط نفسه ويعصمها من كل شر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهما ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من الجان وعين الإنسان, فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما, أخذ بهما وترك ما سواهما. هاتان السورتان تقرآن يا إخواني في تقرآن في المساء وفي الصباح وعند النوم, وتقرآن أدبار الصلوات المكتوبة بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. وأيضا تقرأ هاتان السورتان في أوقات متفرقة, مثل إذا كان الإنسان عنده سحر أو اكتشف سحرا فإنه عندما يحل العقد أو يريد أن يفرق المعقود المنفوث عليه يقرأ هاتين السورتين. وقد نزلت هاتان السورتان بعد السحر الذي سحر به لبيد بن الأعصم اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقع عليه السحر عليه الصلاة والسلام, لكن هذا السحر لم يؤثر عليه في جانب الوحي ولا تبليغ الرسالة, وإنما أثر عليه في الجوانب الشخصية. كان يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله عليه الصلاة والسلام, أو يأتي أهله ولم يأتهم. وبذلك وبقي فيه 6 أشهر, ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل هاتين السورتين فقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم, وقد أوتي له بالسحر الذي أخبره به الملكان في الرؤيا. وقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه, فقال أحدهما للآخر ما بالرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال فيما؟ قال في مشط ومشاطة, في جف طلعة ذكر تحت راعوفة عند بئر ذروان. في جف طلعة ذكر اللي هو الكم حق لقاح النخل, وضع الشعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط, لف على مشط ثم وضع في هذا الكم, ثم وضع تحت الصخرة التي يقف عليها من ينزل أسفل البئر في ذلك المكان الخفي. وأراد بذلك أن يخفي مكان سحر النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبر فذهب إليها علي بن أبي طالب فأخرج ذلك السحر وجاء به إلى رسول الله, وقد أنزل الله عليه هاتين السورتين. فأخذ يحل العقد عقدة, وكانت 11 عقدة, فحلها رسول الله ويقرأ هذه الآيات فذهب عنه السحر. هاتان السورتان تعويذتان عظيمتان وجليلتان ينبغي لكل مسلم أن يتعلمهما ويأخذ بهما ليقي نفسه الشرور كلها, ثم أيضا يعلمها أولاده وأهل بيته. فإنك إن تعلمتها وأخذت بها وقرأتها وحرصت عليها وقاك الله كل شر. وكفاك الله كل ضر، ولن يستطيعك لا ساحر ولا حاسد ولا جن ولا هامة ولا دابة ولا سبع ولا غير ذلك. قال الله عز وجل قل، وهذا يدل على العناية والاهتمام، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الفلق أي برب الصبح. قال الله عز وجل فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، برب الفلق. وقيل إن الفلق هم الخلق، وهذا قول له معنى، لأن كل خلق الله منفلق أي ينفلق من شيء آخر. نحن انفلقنا من البويضة أو من الحيوان المنوي، وهكذا هذه النجوم والأفلاك والصخور والأشجار والحبوب والزروع والثمار كلها منفلقة. إذن الصبح، وهذا قول أكثر السلف، وقال بعضهم الفلق معنى الخلق. وقيل إنه واد أو نفق في جهنم، وقيل إنه اسم لجهنم. وأشهر الأقوال ما ذكرنا من أن الفلق هو الصبح. فإن قلت ما المناسبة بين الفلق بمعنى الصبح وهذه التعويذة، فكأن الإنسان الذي يأخذ بهذه السورة مثل الذي يقبل على الصباح بعد ظلمة الليل فهو يفرح به، فكذلك هذه السورة إذا أخذت بها كأنك أصبحت بعد ظلمة الخوف والهم والوقوع في البلايا والشرور والمضرات. ثم جاء بتعويذة عامة من شر ما خلق، أي من شر كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، حتى من نفسك ومن ولدك وأهل بيتك، من شر كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل إذا وقب إذا دخل. ولماذا استعاذ بالليل؟ لأن الليل تقع فيه كثير من الشرور ويتخفى فيه كثير من الأشرار، ففي الليل يجتمع اللصوص، وفي الليل تقطع الطرق، وفي الليل تنتشر الهوام، وفي الليل تخرج السباع للبحث عن فرائسها، وفي الليل حتى المؤامرات تكون في الليل، وحتى الفضائيات التي تعبث بالأخلاق وتنشر الأفكار الضالة والشهوات المفسدة غالبا ما تشتغل في الليل. إذن فنحن نستعيذ بالله من شر الليل إذا دخل. وقد ورد في الغاسق حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهو يشير إلى القمر، يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وهذا قد يشكل عند بعض الناس ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن القمر هو آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى آية الليل التي هي أخص من الليل ليبين أنه يريد بها القمر والليلة. قال إذا وقب أي إذا دخل. ومن شر النفاثات في العقد، أي وأستعيذ برب الفلق من شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر، والنفث هو النفخ بغير ريق، إذا قال الإنسان هكذا هذا نفخ بغير ريق يسمى نفثا، وإذا كان بريق يسمى تفلا. قال ومن شر النفاثات أي السواحر في العقد، إذا عقدنا السحر فهن يعقدن سحرهن ثم ينفثن عليه ليتم لهن السحر أو ليتم لهن ما يريدن. وهل قوله النفاثات يدل على النساء السواحر؟ هذا ما يقوله بعض المفسرين، ويرون أن سحر النساء أكثر وأنه أشد. طيب وهل يشمل ذلك سحر الرجال؟ نعم، إذا دخل فيه سحر النساء فيدخل فيه من باب أولى أو من باب عدم الفارق بين سحر الرجال وسحر النساء سحر الرجال. وبعض العلماء يقول ومن شر النفاثات أي الأنفس السواحر، النفاثات هي الأنفس التي يقع منها السحر، فيشمل الرجال ويشمل النساء. وإنما نص على النفاثات والسحر لأنه شيء خفيف، شيء خفي لا يستشعره كل أحد ولا يستطيع الإنسان أن يسلم منه، فهو الآن يلجأ إلى الله عز وجل في دفع هذا الشر عن نفسه. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أيضا هذا مستعاذ منه آخر، وهو الحاسد إذا حسد، الحاسد إذا حسد. قال: ومن شر حاسد إذا حسد، يعني إذا أمضى الحسد. ولم يقل ومن شر الحاسد أو من شر حاسد ويكتفي، بل جعل الحاسد إذا حسد، لأن النفوس لا تسلم من الحسد، لكن من الناس من يمضيه ومن الناس من يرده بإيمانه بقضاء الله وقدره وحسن تدبيره في عباده. هذه السورة في الشرور الخارجية التي تحيط بالإنسان ولا قدرة للإنسان عليها، ولذلك كان المستعاذ منه واحدا برب الفلق. ثم خصص لشر عظيم خطير مهول وهو شر الشيطان، خصص له سورة كاملة، وجعل المستعاذ منه ثلاثا. قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث مرات. لماذا؟ لماذا يأتي بثلاثة أسماء؟ لشدة خطره، وأنه يلازم الإنسان في الليل والنهار ومستمر على الكيد والمكر والتزيين والتسويل والتغرير ما دامت هذه الحياة. ولذلك يستعيذ الإنسان برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال: من شر الوسواس الخناس. سمي وسواسا لأنه يوسوس، ها؟ يحدث النفس بحديث خفي سمى وسواسا، فهو دائما جاثم على قلب ابن آدم يحدثه ويزين له الباطل ويزخرف له السوء. قال: الخناس، وصفه بالخنوس لأن من وصف الشيطان أنه يخنس عندما يذكر الله، فهو إذا غفلت وسوس وإذا ذكرت الله خنس. قال الله عز وجل: الذي يوسوس في صدور الناس، يعني مهمته هي الوسوسة في صدور العباد، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله من الجنة والناس يحتمل أن يكون من تمام قوله الذي يوسوس، الذي يوسوس من الجنة والناس في صدور الناس، لأن الذين يوسوسون إما أن يكون جنا وإما أن يكونوا إنسان، وهذا يؤيده قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويمكن أن يكون المعنى الذي يوسوس في صدور الناس، من هم الناس؟ الموسوس لهم من الجنة والناس، فيكون داخلا فيها الجن والإنس، فالشيطان يوسوس لهؤلاء ولهؤلاء. وهل الجن يسمون إنسا؟ نعم يسمون إنسا، وقد ورد بذلك يعني أحاديث، نعم ورد بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا أحبة الكرام نصل إلى ختام يعني هذا المنهج أو هذا المقرر من خلال هذه الأكاديمية المباركة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا فيها. وقد أمضينا من هذا الفصل يعني 20 درسا، كل درس 50 دقيقة، فسرنا فيها جزء عام كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ويعني يطيب لي أن أهنئ جميع الإخوة الذين شاركوا في هذه الأكاديمية، وعددهم كما أخبرني الإخوة في إدارة هذه الأكاديمية بالآلاف. وأدعو بهذه المناسبة جميع إخواني الراغبين في طلب العلم أن ينضموا إلى هذه الأكاديمية ليتعلموا من خلالها، فالتعلم من خلالها ميسور، وأيضا فيه إرضاء وشفاء للنفس، لأن الإنسان يشاهد ويبصر ويرى السبورة ويقرأ المادة ويختبر على كل درس، ثم يختبر المادة في نهاية الفصل الدراسي اختبارا يبين عن فهمه واستيعابه لتلك المادة. أخبرني الإخوة أن أعداد الطلاب الذين في هذه الأكاديمية بعشرات الآلاف، فأنا أقول لإخواني الذين يشاهدونني الآن خلال هذه الشاشة انضموا إلى هذا الركب، ركب طلاب العلم، حتى تدركوا ما أدركه السابقون وتحصلوا على العلم الذي هو خير ما يحصل عليه الإنسان، خصوصا إذا قرنه بالعمل. هناك الحقيقة بعض الأسئلة قد لا يكون يعني كنت أتمنى أن تكون ظاهرة هنا، لكن نعتذر لإخواننا الذين سألوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم باللقاء في ميادين أخرى. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.